فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد السفر فجمع في بيته ثم خرج، فهل فعله صحيح؟ ما شاء الله، لا ما هو صحيح، ما بعد بدأ السفر. السفر ما يبدأ إلا إذا خرج من عامر البلد، من عامر البلد، ما هم من بيته، وعمله ما هو صحيح وصلاته ما هي صحيحة اللي جمع. نعم. فضيلة ولا يقصر، ما يجمع ولا يقصر، لأنه ما بعد شرع في السفر. نعم.